السلام استنقاص العالم رغم واضح ان التوفيقات على اثنين عامة وخاصة. التوفيقات الخاصة يراد به توفيق اشخاص معينين ينص عليهم بالخصوص، واحد الثاني هو اكثر. والعام هو توفيق عنوان لا اشخاص يتوفيقون. نعم، توفيق العنوان يدخل فيه توفيق جماعه يختلفون عند حضر الكثره والقله لاختلاف التوفيق. التوفيقات الخاصة طبعا لا نلحق فيها لأن لم تشترك مراجعة الكتب. التوفيقات الخاصة ما نلحق فيها فعلا لأن لم تشترك مراجعة الكتب مع ضمينة من تقدر من التوفيق الرجالين أنتم. بعد كلام التوحيدات العامة التوثيق الأول الذي يقع فيه الكلام هو توثيق الشيخ المفيد إمام علي رحمه الله لرجال الإمام الصادق عليه السلام. هذا التوثيق إذا كان مهم جدا لأن أكثر الروايات الداخلة في محل الابتلاء مروية عن طريق الإمام الصادق عليه السلام، فإذا كان كل من يروي عن الإمام فقتان فهذا يريح الفقيه كثيرا بل يظهر أثره في رواية فيما يروى عن باقي الأئمة عن غير الأئمة السابقة من الأئمة، لأن كثيرا من يروي عن الإمام الصادق أيضا يروي عن الإمام الباقر أو الإمام الصادق فليحسن الرضا عليه. مصدر هذا التوثيق أساسا هو الشيخ المفيد. حيث ذكر في الإرشاد عليكم مع النقطة أن أصحاب الإمام الصادق أن أصحاب الإمام الصادق عليه السلام قد جمعوا أسماء الرواة عنه عليه السلام. قد جمعوا أسماء الرواة عنه عليه السلام من الثقات مع اختلافهم في الآراء والمقالات، فكانوا 4000 مع اختلافهم في الآراء والمقالات فكانوا 4000. وذكر لهم شهر عاشور، لا من شهر عاشور في المحال الغلماء في كتاب المحال بل انتاج بعض الشهر. وذكر لهم شهر عاشور في كتابه قال: وقد جمع أصحاب الحديث أسماء الرواة من الثقات على اختلافهم في الآراء والمقالات، فكانوا 4000 رجل. وجرى على ذلك بقية العلماء المتأخرين، حيث ذكروا عبارات مشابهة لعبارة الشيخ المفيد، وأيضا نحن نعلم كما تقدم أن ابن أكبر له كتاب ذكر فيه من روى عن الإمام الصادق عليه السلام، وقد ذكر ذلك الشيخ الطوسي في مقدمة رجاله، كما تقدم سابقا نص على الشيخ الطوسي هاي المتقدمة قبل كتبها للشيخ الغير من المقام، قال: ولم أجد لأصحابنا كتابا جامعا في هذا المعنى إلا مختصرات قد ذكر كل إنسان منها طرفا، قد ذكر كل إنسان منها طرفا إلا ما ذكره ابن عبدر، فإنه قد بلغ الغاية من ذلك، ولم يذكر رجال ذات الأمين عليهم السلام. وأنا أذكر ما ذكره وأورد من بعد ذلك من لم يذكره. هذه هي عمدة النصوص التي ترتبط بالبعض، الاستدلال يقول. فقبل هذا واضح ان الاصل في هذا التوثيق هو ما ذكره الشيخ المفيد في الارشاد، ان الاصل في هذا التوثيق هو ما ذكره الشيخ المفيد في الارشاد، عبارات غير الصوت المفيد محفوظة منه على ما يبدو وإن لم يصرح بالأخذ منه بقرينة تطابق نفس العبارة عبارات حتى بالألفاظ والاستدلال يكون بهذا الشكل أن نظاهر كلام الشيخ المفيد صريح في توثيق رجال ومن يروي عن الإمام الصادق وشهادة الشيخ المفيد مقبولة لأنها لا تقل عن شهادة الشيخ الطوسي عن بل يمكن أن يقال أننا يمكن أن نثبت وثاقة كل من ذكره الشيخ الطوسي في رجاله أصحاب الإمام الصادق وذلك عن طريق إثبات أن نظر الشيخ المفيد كلامه كان إلى ما جمعه ابن عقبة في كتابه من أصحاب الإمام الصادق الشيخ المفيد كان ناظر في كلامه إلى ما جمعه ابن عقبة في كتابه أي أنه يريد أن يوثق من ذكرهم ابن عقبة من أصحاب الإمام الصادق وهذا استفاد من قوله قد جمع الرواة بتطبيقه على ابن عقبة باعتباره هو الجامع في كتاب المنفرد أصحاب الإمام الصادق فإذا ثبت نظر ذلك أي نظر الشيخ المفيد إلى مع جمعه من عبدان اعتبت ذلك من ذلك يثبت مدعونا من وثاقة من ذكرهم الشيخ الطوسي من أصحاب الإمام الصادق باعتبار المحمود يظهر به الشيخ التوفيق كما يظهر من مقدمة كتابه التي سماها من يذكر ما ذكره ابن عقده ويزيد عليه. واضح؟ وانا اذكر ما ذكره وارد من بعد ذلك من لم يذكره، فهو منتج ان يذكر كل من ذكره ابن عقده. واضح؟ لو جعلهم بعض العلم شو بدي احط لك؟ ما يزيد ما يزيد معنى مجد، ما يزيد معنى مجد. احنا نقول بهالمقدار ان اصحاب الامام الصادق الذين ذكرهم الشيخ الطوسي هؤلاء تقال اصحاب الامام الحسن، اصحاب الامام الحسن هذا ما يزيد مقصوده. هذا شو تذكره؟ هذا لا تؤثر عليه، لكن من يذكرهم عن ابن عقده هؤلاء موثقين بشهاده الشيخ المفيد، لأن الشيخ المفيد بهذا الفرق ناظر إلى ما جمعه ابن عقده. هذا من الشيخ هذا الشعر بس هو ما يزيد مما ذكره الشيخ الطوسي أقل من بعض أعلى شيء بهذا. وعلى هذا الأساس التزم المحدث النوري في المستدرك بوثاقة جميع الرواة المجهولين المذكورين في رجال الشيخ من أصحاب الإمام الصادق. باعتبار انهم هؤلاء المجهولون، باعتبار انهم من الاربعه الاف الذين ثبت توثيقهم، اذا رجال صادق اما ان ينص على توثيقهم او مجهولين، اذا مجهولين يلتزم بمثابتهم، فاذا نص على بعضهم يقع التعارض من توثيق الشيخ المفيد كما عن حاله الباقي وبين تضعيف الآخر، فلا بد من ملاحظة باب التوثيق. نعم، نسب صاحب المستدرك في كلامه التوثيق إلى ابن عقده ونحن علمنا من خلال النصوص أن ابن عقده من يوثق من ذكره من أصحاب الإمام الصادق. هذا كان اشتباه من المحدث النوري، ابن عقده فقد جمع في كتابه اصحاب الامام الصادق وعددهم وروى لكل واحد منهم روايه، روى لكل واحد منهم رواية، لأن هذا هو الاستفاد من النصوص التي تحدثنا عن كتاب ابن عقده. من قبيل النص اللي ذكرناه عن الشيخ الطوسي ما ذكر من ابن عقده والسفر ولا النجاسي ولا غيره، وإنما فقط عدد أصحاب الإمام الصادق. المنطق يصيح المحيط لا يجب أكثر. ويمكن أن يقال في مقابل ذلك أولا أن يقال أن الشيخ المفيد كان ناظر إلى من ذكرهم ابن حجر مشكل إذ ليس في العبارة ليس في العبارة المذكورة في الإرشاد ما يدل على ذلك أصلا. خصوصا على أنه كان ناظر إلى رجال ابن حجر خصوصا مع كيف قد جاء بضمير بضمير الجمع بقوله قد جمعوا فهذا ظاهر لأنه لا ينظر إلى شخص جاهل ومن الثالث عندنا أن غير ابن عقدة ايضا صنع ذلك يكون في ان الرجال في ذلك الزمان كانوا كثيرين بل ان عدد المصنفات في ذلك الزمان صارت احصائية ذكرها صفحات المتشبع المرحوم الشيخ ابو زيد الزهراني يزيد على 100 مصنف فاذا لا بد ان يكون الشيخ المفيد ناظر الى بقيه المصنف ويزيد على ذلك يزيد على مضافا الى ذلك اختلاف العدد الشيخ المفيد لو كان ناظر الى ما ذكره ابن عقده سوف يثبت ان من ذكره ابن عقده كان عدده 4000 ماشي ولازم ذلك ان يكون عدد الرجال المذكورين في كتاب الشيخ الطوسي ايضا مطابق لذلك ان لم يزيد على ذلك بينما بالمراجعه تبين ان عددهم اقل من ذلك وان من يذكرون الشيخ الطوسي اقل من 4000 وهذا يشكل قرينة على أن الشيخ المفيد ليس ناظر إلى ما جمعه من ابن عقده لابد أن يكون هناك الشيخ الطوسي الشيخ الطوسي في رجاله مطالب لها الأداء يجيد عليهم شيخ المفيد ناظر هذه العقدة. الشيخ الطوسي يقول أنا ألتزم بأن أكثر ما يذكر هذه العقدة أجيد عليه، فإذا لابد على الأقل ما يقلون على 4000. لو كان الشيخ المفيد ناظر إلى هذه العقدة فإنه يوثق 4000 اللي يوثقهم اللي ذكرهم هذه العقدة، فلابد أن هذه العقدة أيضا ذكر 4000 رجل. والشيخ المفيد لابد أنه الشيخ الطوسي لابد أن يذكر 4000 أي يزيد عليه، الجمهور الثابت هو أنه ذكر أقل من هذا. هذا شكل قرينة، مو جميل بس شكل قرينة على أن الشيخ المفيد ليس ناظر إلى من ذكره من العقدة. هذا كل أول من يستمع ثاني لما يقال أولا ما يمكن ثانيا إننا حتى لو سلمنا نظر الشيخ المفيد إلى رجال ابن عقدة لا من ذكرهم ابن عقدة لا من ذكرهم ابن عقدة فلا نستطيع أن نعتمد على ما ورد في رجال الشيخ الطوسي، لإثبات أن هؤلاء هم من ذكرهم ابن عقدة. وبالتالي إثبات وثاقتهم استناد إلى توثيق الشيخ المفيد. لأن طريق الشيخ الطوسي إلى ابن عقدة مبتلى بالضعف، فيه أحمد بن محمد بن موسى الأفواجي بن محمد بن موسى الأفواجي وهو مجهول، فما لم نتغلب على هذا الضعف لا يمكن إثبات الاعتماد على ذلك. رابعا انه مع بعض الطريق كيف نثبت ان هذا هو الذي ذكره شنو ابن عقدة، كيف نثبت ان هذا هو الذي ذكره؟ لابد من التغلب على هذا الضعف، اكثر طرق للتغلب على هذا الضعف فقد نشير الى هذا. الان ناتي الى اصل التوثيق، لا إلى الأخذ في التوثيق وراء عبارة الشيخ المفيد. الآن نأتي إلى الأخذ في التوثيق وهو عبارة الشيخ المفيد. هناك احتمالان في عبارة الشيخ المفيد. الاحتمال الأول أن يكون مقصوده أن مجموع أصحاب الإمام الصادق 4000، وأنهم ثقات الاحتمال الثاني مرادا هو أن الثقات من أصحاب الإمام الصادق عددهم 4000، وإلا فهم أكثر من هذا العدد. الأنهار في عبارة الشيخ المفيد والاحتمال الثاني. بقرينة من التبعيضية الواردة في كلامه عن الاستلام من الثقات مع اختلافهم في الآراء والمقالات فكانوا 4000. نعم لو كانت من دوامير نتعين الاحتمال الأول، وعلى كل التقديرين ما مصرده لا يمكن مساعدة الحقيقة، وعلى كل التقديرين كما ذكره لا يمكن مساعدة الحقيقة، وعلى كل التقديرين كما ذكره لا يمكن مساعدة الحقيقة، لا يمكن مساعدة عدد. أما على الاحتمال الأول فلأننا نستبعد جدا وثاقة كل أصحاب الإمام الصادق، كيف تصرح الإمام عليه السلام بأن من أصحابه من يكذب عليه، وتبرع من بعضهم وذم بعضهم، مضاف الى انه ثبت عندنا كثير من الضعفاء من اصحاب الامام الصادق، خصوصا ان الشيخ الطيسي عد حتى ابو جعفر الله جعفر المنصور وخليف العباس من اصحاب الامام الصالح، فهذا الاحتمال بعيد. واذا ذكر بعض المحققين ان هذه الدعوة اشبه بدعوة العامة عدالة كل اصحاب النبي صلى الله عليه وآله، مع نص القرآن العزيز على فسق بعضهم نفاق بعضهم الى وأما الاحتمال الثاني فيرده أولا أن الشيخ الطوسي قد حرص كل الحرص على إخفاء أصحاب الإمام الصادق حتى عد من كما قلنا خليفة العباس، وعد منهم الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، ومع ذلك لم يبلغوا 4000، من يوم لو 4000 يوم سابر انتم جامعة، ومع ذلك لم يبلغوا 4000. اذن الشيخ الطوسي مع انه قد جمع الثقات وغير الثقات فلم يبلغوا 4000، فمن يستبعد جدا ان يكون من اجل الامام الصادق اكثر من هذا العدد الكبير، ومن الثقات منهم 4000 على الأقل، إذا استطعت 4000 لا بد هم يبلغون 10000 صعيبة. وثانيا أن هذه الدعوة لا تنفع، لا تنفع في المقام لعدم تمييز الثقات من أصحاب الإمام الصادق عن غيرهم. بالنسبة إلى عبارة الشيخ النقي عبارة النقي أننا حتى لو سلمنا أن الشيخ النقي يوثق 4000 من أصحاب الإمام لكنه لم يميز هؤلاء والمستقيم عن غيرهم. الامر بالنسبه الينا مختلف غير واضح. وكل شخص نتكلم عنه يوجد في احتمال من غير المستقيم، ويوجد فيه احتمال انهم من الثقات، لكن الاحتمال يحزن لا يكفي احتمال الواضح. ولهذا يتبين ان هذا التوثيق العام فاقد ولا يمكن ان يكون التوثيق العام الثاني خير الاشكالات اللي نحن على اصل المنور اللي ذكر الله على اصل المنور على أقل منه ثبت أن ذكر غير قبل ما أقل منه قبل ما أقل منه حاول أقل منه غير ثقات لأن بمجاهد وهذا بالإشقاء لا يقينه شو دونه يعني فأني من يجب ذكر بقرة من المصادر قبل ما ذكر ذلك الشيخ المثير لا غير الشيخ المثير فلن أعطي فلن أعطي فلن أنه ليس قد أصحاب المصادر فأنه ذكر غير أصحاب المصادر فلن أعطي شيخ الطيب قال انا ادخل دولة انا اضيف الجدل. التوثيق العام الثاني هو الوقوع في سند مختوم بالصفحات، الوقوع في سند مختوم بالصفحات أي إذا فرضنا وجود سند ما وحكم الفقهاء صحته الرواية بذلك السند وحكمه الصحة يدل دلالة واضحة على الحكم لتوثيق جميع الرجال كما بتلك الرواية. هذا المطلب صار المدعى بالنسبة إلى مؤلف كتب الحديث التزم إذا التزم بصحة كل ما يورده في كتابه. بعض مهندس يكتب الحديث بعض المسلم إلى بعض مهندس يكتب الحديث إذا التزم بصحة كل ما يورده في كتابه. كما ادعي ذلك بالنسبة للشيخ الصديق كما تقدم سابقا، وكذلك بالنسبة للشيخ الكليني. فيقال في المقام ان كل الرجال الواقعين في تعديد الروايات المذكورة في الكتابين مثلا فقط بشهادة نفس المؤلف، وأخرى يلحق بالنسبة إلى الفقهاء في الكتب الاستدلالية. حينما يستندون في مقام الاستدلال ويقرا يلحق بالنسبة إلى الفقهاء في الكتب الاستدلالية حينما يستندون في مقام إثبات الحكم الشرعي إلى رواية معينة. يحكمون بصحتها منحصر كثير من هذا النادر. فيقال ان هذا صيفية لا لا المطلوب هو صرحون صفحة لا هنا صرحون صفحة. فيقال ان هذا صيفية من ذلك الفقيه لرجال صغيره الفقية وإلا لما حكمت الصحة تلك الرواية. واضح. بل يمكن الترقي حتى إلى بل يمكن الترقي إلى حالة اعتماد الفقيه على رواية مقام الاستنباط ولو لم يصرح بصحتها. فإن الاعتماد لا يصح عن التصريح للصحة. لو كانت في الرواية خدشة من جزء الدمور المحتمد عمل التحكيم بين أصل المطمئن لم اعتمد عليها في المقام الاستنباط مما يتبين لا يغني الفقيه عن مراجعة كتب الرجال في الحقيقة. يغني الفقيه عن الباحث والتنفيذ في كتب الرجال. يكون المراجع كتب الفقهاء التي اعتمدوا عليها وهي كثيرة جدا. ومثبات وثاقة كل الرواة المذكورين في النار. وأيضا يجمع كل الرواة الواقعين في كتاب الفاتحة من الله حضره الفطور وإثبات وثاقة والنتيجة هي توثيق أغلب الرواة يمكن إثبات وثاقة من الله.